الرئه غصن البان من زيك عندي يا خضر في الرئه غصن البان ما تجودي علي بنظرة وانا رايح في الميدان من زيك عندي يا خضر كيف يغزي أرضي حبيبتي رجالة وإحنا رجال كيف يغزي أرضي حبيبتي رجالة وإحنا رجال والنيل بيسقي حبيبتي وحميت الروح والمال من زيك عدي يا خضرة درموشك من شجعتي وعيونك فيها مرايتي درموشك منها شجعتي وعيونك فيها مرايتي أنا حارب وانت رايتي وارضاكي قصدي وغايتي من زيك عدي يا خضرة اكفيني باسمك حارب والنصر باسمي جاوب يكفيني باسمك حارب حارب والنصر باسمي جاوب يجاوب وعدوي واللي ويحرم تاني حارب من زيك عدي يا خضرة ده بعدك عني ثورة في نفسي تهزم جيش وزخيرت في قلبي خضرة وبحب الخضرة أعيش ده بعدك عني ثورة في نفسي تهزم جيش وزخيرت في قلبي خضرة وبحب بالخضرة أعيش من ذيك عدي يا خضرة من ذيك عندي يا خضرة في الرئة غصن البان من زيك عندي يا خضرة في الرئة غصن البان ما تجودي علي بنظرة وانا رايح في الميدان من ذيك عندي يا خالي.